بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبركاته. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول أم محمد من المدينة المنورة. أم محمد تقول عن نفسها: إنني امرأة أم لستة أطفال، كان علي من الصيام ما يعادل شهرين لم أقضها في أوقاتها، ثم إني نذرت إن أنا صمت هذه الأيام أن أصوم من كل شهر 3 أيام، وأن أصوم يومي الخميس والاثنين من كل أسبوع، إلا أنه يصادف العذر الشرعي في بعض الأوقات، وأيضا صحتها لا تتحمل الوفاء بالنذر، وتسأل عن توجيهكم جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الواجب على السائلة أن توفي بنذرها إذا حصل الشرط الذي قالت، فإن عليها أن توفي بالنذر حسب الطاقة، وإذا عجزت عن ذلك وعن صيام رمضان لكبر سنها تطعم عن كل يوم مسكينة، كما تطعم عن صيام رمضان عن كل يوم مسكينة مع القدرة، نص صاع من قوت البلد من تمر أو غيره. أما ما لم تستطيع فإنها تصوم 3 أيام من كل شهر، وتصوم الاثنين والخميس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ولأن الله سبحانه مدح المؤمنين بالوفاء بالنذر، فقال عز وجل: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فالواجب على السائلة أن توفي بنذرها، لأنه نذر طاعة. وإذا صادف الاثنين أو الخميس وقت حيض أو نفاس قضتهما بعد ذلك، مثل ما تقضي رمضان، فرمضان تفطر في الحيض والنفاس وتقضي، فهكذا في صوم نذرها تفطر وتقضي، والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. من الطائف رسالة من إحدى الأخوات المستمعات، تقول أم علي. أم علي لها سؤالان. في سؤالها الأول تقول: إذا حضرت الصلاة وهي تسمع خطبة أو تسمع القرآن، هل تؤخر الصلاة حتى نهاية الخطبة أو القرآن، أو تصلي من حين دخول الوقت؟ جزاكم الله خيرا. لا مانع من تأجيل الصلاة حتى تسمع الفائدة الخطبة والموعظة، لا مانع من ذلك، الحمد لله، ولكن بشرط لا يفوت الوقت. أما تأخيرها على أول الوقت نص ساعة ثلث ساعة فلا بأس بذلك، الأمر واسع، لكن صلاتها في أول وقت أفضل. وإذا أخرتها لمصلحة عظيمة لسماع الموعظة أو تعليم جاهل أو أمر معروف أو نهي عن منكر أو ما أشبه ذلك مما يدعو إلى تأخيرها بعض الوقت، فلا بأس بذلك، لأن هذه مصلحة عظيمة، والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا أيضا وتقول: هل يجوز للمرأة أن تمسح رأسها من فوق الملابس التي على رأسها؟ ليس لها ذلك، بل عليها أن تمسح الرأس نفسه، كما أن الرجل يمسح رأسه أيضا. لكن إن كان عليها خمار قد حنكت به رأسها ويشق عليها نزعه مسحت عليه يوم وليلة إذا كانت لبسته على طهارة كالرجل إذا لبس العمامة على طهارة يوما وليلة يمسح عليه يوم وليلة بعد الحدث إذا كانت عمامة محنكة لأن حلها قد يشق بعض المشقة. وأخذ الخمار المحنك على المرأة الذي قد ضبطته وحنكته على رأسها ولبسته على طهارة فإنها لها أن تمسح يوما وليلة كخفين كما تمسح الخفين يوم وليلة كالرجل. أما خمار مطروح على رأسها كذا عادي فهذا لا يمسح عليه يزال ويمسح على الرأس. أو إمامة لبستها على غير طهارة لا تمسح عليها تزيلها أو زاد على الوقت على يوم وليلة تزيلها كالرجل سواء. جزاكم الله خيرا. بعض أخواتنا الطبيبات والممرضات يرتدين ما يسمى لديهن بالتحجيبة، وهذه التحجيبة ينطبق عليها الوصف الذي تفضلتم به وهو أنها تكون من تحت الذقن وتغطي جميع الرأس. هل لمثل هؤلاء الأخوات أن يمسحن على هذه التحجيبة إذا لبست على الطهارة؟ نعم، إذا لبسناها على الطهارة وكان حلها يعني ما قد يشق بعض الشيء نعم فإنها تمسح على هذه التحجيبة اللي يسمونها خمار محنك. تمسح عليه إذا كان على طهارة مدة المسح يوم وليلة فقط بعد الحدث يعني ثم تنزعها بعد الحدث بعد اليوم والليلة. وأما إن كانت ملبوسة على غير طهارة فإنها لا تمسح عليها. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يقول إبراهيم أحمد ذيب من اليمن. الأخ إبراهيم له جمع من الأسئلة، في أحدها يقول إن لي ابن أخ ورضع معي، هل يجوز له أن يتزوج من بنات عمتي الأخريات علما بأنه لم يرضع معهن بل رضع معي فقط؟ نرجو الإفادة جزاكم الله خيرا. يقول إن لي ابن أخ ورضع معي، هل يجوز له أن يتزوج من بنات عمة الأخريات علما بأنه لم يرضع معهن بل رضع معي فقط؟ نرجو الإفادة جزاكم الله خيرا. إذا رضع من أمك، إذا رضع من أمك 5 رضعات فإن يكون أخا لك ولجميع إخوتك إذا كان قبل الفطام، إذا كان رضع في الحولين قبل الفطام 5 مرات فأكثر من أمك فإن يكون أخا لك ولجميع إخوانك الصغار والكبار، ويكون أخا لجميع أولاد أبيك أيضا من الزوجات الأخرى، وعما لأولاد الإخوة، عما لأولاد الإخوة وخالا لأولاد الأخوات ليس له ينكح منهن أحدا، فهو خال لأولاد أخواته من الرضاع، وهو عم لأولاد إخوته من الرضاع. إذا كان أولئك من أمك فهو شقيق، وإن كانوا من زوجة أخرى هو أخ له من الأب، لأن أمك هي زوجة هذا الرجل الذي أرضعته من لبنه، ويكون هو ابن له ويكون أخا لأولاده من الزوجات الأخريات من الأب، وأخا لأولاد الزوجات الأخريات من الأب. المقصود أن هذا الولد الذي رضع من أمك أخ لك ولإخوانك جميعا، من أمك شقيق ومن الزوجات الأخرى يكون أخا لهم من الأب، وللإناث أخا لهن من الأب، وخالا لأولاد الإناث وعما لأولاد الذكور. جزاكم الله خيرا. الأخ إبراهيم أيضا يسأل ويقول أفتونا لو تكرمتم عن الرجل الشيبة الهرم الذي لا يستطيع الصوم وهو فقير لا يجد شيئا في حوزته، ماذا عليه؟ نرجو الإجابة جزاكم الله خيرا. ليس عليه شيء إذا كان عاجزا الصوم وفقير عن الإطعام، ليس عليه شيء، فاتقوا الله ما استطعتم، فليس عليه صوم ولا إطعام لعجزه عنهما عن الصوم والإطعام. هذا إذا كان عقله معه، أما إذا كان الهرم قد غير عقله فليس عليه شيء حتى ولو كان عنده مال، لأنه زال عنه التكليف بزوال العقل، إذا خرر تغير عقله فلا صوم عليه ولا إطعام. أما إذا كان عقله معه لكنه عاجز عن الصوم عاجز عن الإطعام فلا صوم عليه ولا إطعام، لأن الله سبحانه يقول فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. جزاكم الله خيرا. مستمع بعث برسالة وآثر فيها عدم ذكر اسمه، يقول في أحد أسئلته: في ذات يوم تلفظت بلفظ الظهار ولم يكن في نيتي الانفصال عن زوجتي، وكنت لا أعرف الفرق بين الظهار والطلاق، ثم إني فعلت الشيء الذي كان عليه الحلفان فأطعمت 10 مساكين، فهل هذا يكفي أم يقع علي حد الظهار؟ أفيدوني أفادكم الله وجزاكم الله خيرا. إذا كنت ظاهرت من امرأتك كنت علي زوجتي مثل ظهر أمي أو مثل ظهر أختي، هذا الظهار ما يكفي 10 مساكين، لابد من عدة رقبة مؤمنة. فإن عجزت فصيام شهرين متتابعين، فإن عجزت فإطعام 60 مسكينا قبل أن تمسها، لكل مسكين نصف صاع يعني 30 صاعا. ونوصيك بمراجعة العلماء في بلدك، القاضي أو غير من العلماء المعروفين بالعلم، تسألهم عما جرى منك، توضح لهم الواقع. إذا كنت ظاهرت من امرأتك يعني قلت لها هي حرام عليك كأمك أو كأختك أو هي كظهر أمك أو أختك أو ما أشبه ذلك، فهذا كفارته مثل ما بين الله في القرآن في سورة قد سمع، سورة المجادلة، كفارته مرتبة. أولا عتق رقبة مؤمنة إذا استطاع الإنسان، فإن عجز يصوم شهرين متتابعين 60 يوما، فإن عجز يطعم 60 مسكين 30 صاعا، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، مقداره 1.5 كيلو تقريبا قبل أن يمس المرأة، وعليه التوبة من ذلك. جزاكم الله خيرا. مستمع بعث برسالة يقول: أخوكم شفيق نذير. أخونا شفيق يقول: قرأت في كتاب درة الناصحين في الوعظ والإرشاد، فوجدت مكتوبا أن حملة القرآن هم أهل الله، وسؤالي: من هم حملة القرآن؟ هل هم من يقرؤون القرآن ويعملون بما فيه أم من يحفظونه؟ أفيدوني أفادكم الله وجزاكم الله خيرا. أهل القرآن هم الذين يعملون به، فيحلون حلاله ويحرمون حرامه ويتقون الله على ضوء ما فيه من النور، هم أهل القرآن. وإذا حفظوه كان أكمل، وإن لم يحفظوه لكنهم عملوا به واتقوا الله ونفذوا أحكام القرآن، هؤلاء هم أهل القرآن. يا الله وإياكم أيها السائل منهم. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. من المستمع محمد الطيب من السودان رسالة وضمنها سؤالين. في سؤاله الأول يقول: ما حكم الصلاة التي رفعت فيها رأسي من السجود قبل الإمام؟ وضحوا لي جزاكم الله خيرا. إذا كنت رفعت رأسك قبل الإمام فعليك أن ترجع فتسجد ثم ترفع بعده، فإن لم تفعل جاهلا فلا شيء عليك والصلاة صحيحة. أما إن كنت تعلم الحكم الشرعي وتعمدت هذا ولم ترجع للسجود فصلاتها باطلة تعيدها. أما إن كنت جاهلا فلا صلاة صحيحة ولا تعود إلى ذلك. فإذا رفعت رأسك تحسب أن الإمام رفع ثم علمت أنه لم يرفع ارجع واسجد ثم ارفع بعده. جزاكم الله خيرا. يسأل سؤال يقول: هل الرشوة حرام؟ نعم، الرشوة كبيرة من الكبائر. الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي، ولأنها تجر إلى الباطل والظلم وأكل الحرام وخيانة المرشي، فلا يجوز تعاطيها بالكلية، وهي دفع مال لمن يخون لك ويعطيك غير حقك أو يقدمك على غيرك من المستحقين من أجل الرشوة. هذه الرشوة تعطيها الموظف حتى يعطيك غير حقك وحتى يعمل لك ما لا يجوز أو ما لا يقره النظام الذي لديه والعمل الذي لديه والتعليمات التي لديه، وإنما حمله على ذلك ما دفعته له من المال، هذه يقال لها الرشوة، فهي حرام عليك وعليه جميعا. وفي الحديث اللعن للراشي والمرتشي جميعا. وهكذا إذا أعطيته إياها يقدمك على ناس هم أحق منك بهذا الشيء الذي طلبت، ولكن قدمك عليهم من أجل الرشوة، هذا أيضا من المنكر، نسأل الله السلامة. نعم، جزاكم الله خيرا. من صديق البرنامج كما وصف نفسه المستمع عين عين سين من ليبيا رسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: عندنا في المسجد إمام، وهذا الإمام يصلي بنا وهو سريع في صلاته، وعند السجود يسبق اليدين قبل الركبتين، ونحن مجموعة شباب نخالفه في سجوده فنسبق الركبتين قبل اليدين بدليل لا تشبهوا سجودكم بالبعير، فهل هذا السجود صحيح؟ وجهونا مأجورين، جزاكم الله خيرا. سجودكم جميعا صحيح، سجوده صحيح وسجودكم صحيح والحمد لله، لكن الأفضل مثل ما فعلتم تقديم الركبتين على اليدين كما جاء في حديث وائل وغيره، وهو موافق لحديث أبي هريرة الذي فيه النهي عن بروك بروك البعير، لأن بروك البعير يقدم يديه، فالسنة يقدم الركبتان، أن تقدم الركبتان لأنهما في الرجلين قبل اليدين. وذهب بعض أهل العلم إلى تقديم اليدين قبل الركبتين، لأن في هذه أبي هريرة رضي الله عنه وليضع يديه قبل ركبتيه، وتأولوا ذلك على أن بروك البعير على ركبتيه وهما في يديه، فإذا قدم المصلي يديه فقد خالف البعير، وليس الأمر كذلك. الصحيح أن بروك الإنسان على يديه هو الذي يشبه البعير ويخالف أول الحديث لا يبرك كما يبرك البعير، ويخالف حديث وائل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، هذا هو الأفضل وهذا هو الأشهر. ومن اعتقد ما دل عليه آخر حديث أبي هريرة وليضع يديه قبل ركبتيه، من اعتقد هذا وضع يديه قبل ركبتيه عن اجتهاد منه فلا حرج عليه، والله يقول للجميع، لكن الأفضل هو تقديم الركبتين قبل اليدين، هذا هو الأرجح وهذا هو الأفضل. ومن قدم يديه قبل ركبتيه معتقدا أن هذا هو الأفضل حسب اجتهاده وعلمه فلا شيء عليه، المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد والحمد لله. جزاكم هذا كله إذا كان يستطيع تقديم الركبتين، أما إذا كان عاجزا لكبر سنه أو مرضه فإنه يقدم يديه ولا شيء عليه والحمد لله. جزاكم الله خيرا. لدي زوجة وهي تعمل وتأخذ مرتب، إذا أخذته منها أو أخذت البعض فهل يكون حلالا أم حراما؟ جزاكم الله خيرا. مرتبها لها ومن مالها، إلا إذا سمحت لك بالراتب كله أو ببعضه سماحا واضحا لا شبهة فيه فلا بأس عليك، لقول الله عز وجل في سورة النساء: فإن طبن لكم عن شيء من نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فإذا طابت نفسها بالراتب أو ببعض الراتب فلا حرج عليك، أما إن كنت توعدها بالطلاق أو بالهجر أو بالأذى إن لم تعطك فهذا لا يجوز لك، لأن ما طابت نفسها بذلك، ولكن خوفا منك أو من طلاقك سلمت لك المال أو بعض المال، لا فلا يجوز هذا، ولكن عليك بالكلام الطيب والأسرة الطيبة، فإن سمح بشيء فالحمد لله، وإلا فدعها ومالها وأنفق عليها واصبر وقم بالواجب وأحسن الخلق، خيركم خيركم لأهله، والله تعالى يقول صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، فعليك بحسن الخلق وعدم الأذى والهجر لزوجتك بغير حق، ولا تكن سفيها، ولا تكون أيضا سيئ الخلق مع أهلك، الله يقول وعاشروهن بالمعروف، هكذا يقول ربنا عز وجل، ويقول سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فالواجب أن تعاشرها بالكلام الطيب والوجه المنبسط والسيرة الحميدة والإنفاق المناسب في الفراش وفي غير ذلك، تكون جيدة في الفراش وفي غيره بالخلق الحسن والكلام الطيب وانبساط الوجه وكف الأذى والضرب بغير حق، هكذا يجب على الزوج، وعليها هي أيضا أن تفعل مثل ذلك، الخلق الطيب والأسلوب الحسن والكلام الطيب والسيرة الحميدة والسمع والطاعة في المعروف، هذا هو الواجب على عليكما جميعا، ومالها لها ومالك لك، إلا إذا طبت نفسا لها بشيء أو طابت نفسها بشيء لك فلا رؤسة والحمد لله. وإذا كانت لم تشترط عليك أنها تعمل فأنت بالخيار، إما أن تسمح لها وراتبها لها، وإما أن تمنعها من العمل وتبقى في البيت والحمد لله. أما إذا كان مشروطا عليك أنها تعمل فالمسلمون على شروطهم، ويجب عليك أن تمكنها من شرطها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن حق الشروط أيها به ما استحللتم به الفروج، متفق على صحته. فالواجب عليك تمكينها من أداء وظيفتها من تدريس أو غيره كما شرط عليك ومالها لها، إلا أن تسمح لك بشيء منه أو بكله وهي رشيدة فلا بأس عليك والحمد لله، لكن من دون إكراه، من دون ظلم لها وإيذاء لها، إذا سمحت من دون إكراه ومن دون أذى فلا بأس والحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا المستمع عين عين سين من ليبيا يسأل ويقول هل السجائر أي الدخان حرام أم حلال أم مكروه جزاكم الله خيرا؟ الدخان فيه شر عظيم ومضار كثيرة على الصحة والمال، وهو أيضا من المعاصي التي تغضب الله عز وجل، فالواجب تركه لما فيه من المضار الكثيرة، فهو إتلاف للمال بغير حق وإضاعة المال بغير حق، وهو مضر بصحة العبد، ولا يجوز له أن يضر بنفسه وأن يتعاطى ما يضره، وقد يخدره وقد يسكره في بعض الأحيان، إذا أخره كثيرا ثم تعاطاه قد يسكر به بعض الناس، وقد يتخدر بعض الناس به. فالمقصود أنه منكر وحرام، ولا يجوز تعاطيه ولا بيعه ولا شراؤه لما فيه من مضار كثيرة، فعليك يا عبد الله أن تدعه وأن تحذره، وعلى كل مسلم يحذره، ولا يجوز لأحد أن يتعاطى بيعه لعن الناس وتوريده للناس، هذا منكر لا يجوز، وهو من التعاون على الإثم والعدوان، ونسأل الله لجميع الهداية. اللهم أمين اللهم أمين جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من بغداد، وباعثها أحد المستمعين من هناك، يقول أخوكم أبا عمر يسأل ويقول لقد قرأت سورة الجن وقرأت تفسيرها ولم أفهم إلا الشيء القليل، والسؤال الذي يخطر ببالي دائما وأبدا وهو هل يمكن للبشر أن يصادق الجني الصالح، وهل يمكن مشاهدة هؤلاء الجن؟ وموضوع الجن موضوع طويل عريض، حيث أنه دوخني كما يقول وأقلقني، أرجو إجابتي جزاكم الله خيرا. ليس للمسلم أن يصادق الجن، لأنه لا يأمنهم ولا يعرف أحوالهم، وليس له أن يصادقهم، ولكن من عرف منهم بالخير وأرشده إلى الخير يدعو له بالتوفيق والسداد والهداية والحمد لله. أما أنه صادقهم فلا يصادقهم، لأنه لا يعرفهم كما ينبغي، وقد يكون منافقا فلا يعرف حاله، يتظاهر بالإسلام، ولكن من أظهر له الإسلام دعا له بالخير، ومن دعا له أنه مسلم دعا له بالتوفيق والثبات على الحق، وينصحه ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر والحمد لله. ولا يصادقه بأن يتخذه صديقا ويأمنه في كل شيء، لا، إنما يدعو له بالتوفيق، يدعو له بالهداية، ويشكره إذا أحسن إليه، إذا أرشده إلى خير أو دله على خير أو أمره بمعروف أو نهى عن منكر، جزاك الله خير وما أشبه ذلك، أمره بالصلاة وأقره للصلاة جزاك الله خير، قال له اجتهد في قراءة القرآن جزاك الله خير، أمره بمعروف نهى عن منكر جزاك الله خير. وأما كن يراهم فالغالب أنه يراهم، مثل ما قال الله جل وعلا إنه يراكم هو قبيلهم حيث لا ترونهم، الغالب أنه لا نراهم، قد يتشكلون ويراهم الإنسان في أشكال حيات أو كلاب أو سنور أو حياء أو ما أشبه هذا، قد يراهم في أشكال كما وقع قديما وحديثا. وأما أنه يراه على صورته التي خلق عليها فقد لا يجزم بذلك وقد لا يعرف ذلك، لأنهم أشكال لا نعرفها، أشكاله ألوان كثيرة، لكن قد يتصورون في صور معروفة من الحيات أو الكلاب أو السنور يطو أو غير ذلك كما هو واقع عرفه الناس ونقله الناس. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. اللهم مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحته. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.